بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه المسألة، وهي آخر المسائل التي تتناول باب النسخ، بعد ذلك في عندنا خاتمة في ما يعرف به النسخ، إن شاء الله بإذن الله سنتكلم عنه في هذا الفيديو. نتناول بعض أحكام النسخ، وهذه المسألة تتعلق بمسألة زيادة عبادة على العبادات المنصوص عليها. يعني إذا قلنا مثلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض الله عز وجل مثلا على الناس 5 صلوات في اليوم والليل، ثم أتى بعد ذلك زاد الله عز وجل صلاة سادسة، هل تكون هذه الزيادة نسخ أو ليست بنسخ؟ طيب، إذا مثلا فرض فرضا من الفرائض، وليكن هذا الفرض كان ركعتين ثم زاده واحدة، فكانت الركعة عبارة عن الصلاة دي، بدل ما هي ركعتين أصبحت 3، هل هذه الزيادة نسخ أو ليست بنسخ؟ هذا هو موضوع هذه المسألة. قال الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ، قيل تغير الوسط، قلنا وكذا زيادة العبادة. أما زيادة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي ونسخ عند الحنفية، وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه، والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي الاعتداد اعتداد الأصل وما لم ينفه، وقال البصري: إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستيقاظهما التشهد، وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ. خد بالك أنه في الشرح، لما نشرح هذه المسائل ونقرأ فيها كلام الإسنوي، سنجد أن الإمام الإسنوي رضي الله عنه كعادته تعقب الإمام البيضاوي رضي الله عنه في بعض الكلام، سنتطرق إليه إن شاء الله في موضعه. أقول الإمام الإسنوي يقول ماذا؟ زيادة صلاة أي على الصلوات الخمس ليست بنسخ لشيء، ليست بنسخ لشيء، بمعنى أنها لا تنس... لهذا لا يعتبر نسخا للأحكام. بعض أهل العراق، بعض أهل العلم يقول إنه هذه الزيادة لو حصلت يحصل فيها تغير للوسط. يعني إيه تغير الوسط؟ الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، لما يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإيه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل إن إحنا بدل ما عندنا كان في صلاة وسطى، أصبح في عندنا 6 صلوات، ما عادش في عندنا صلاة وسطى، وبالتالي هذا يعتبر نسخا. طيب، هل اعتد العلماء بما قاله أهل العراق في هذا؟ لا، الحقيقة لا، قالوا لا، لأنه والله لو حصل وإن إحنا زودنا في الأول أو زودنا في الآخر ما تعتبرش نسخ. جميل، هنا أقول زيادة صلاة أي على الصلوات الخمس ليست بنسخ لشيء. وقال بعض أهل العراق: زيادتها تغير الوسط، أي تجعل ما كان وسطا غير وسط، فيكون نسخا للأمر بالمحافظة على الوسطى، المحافظة على الصلاة الوسطى، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأجيب عنه بأن كون الشيء وسطا أو آخرا، إيه اللي يحصل فيه؟ والشيء وسط أو آخر ده عبارة عن إيه؟ قال: هذا أمر حقيقي لا حكم شرعي، والنسخ إنما يرد على الأحكام الشرعية، لأننا قلنا أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، أو بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وبيان انتهاء هذا يتناول الأحكام، لا يتناول الأمور الحقيقية. لا يتناول الأمور الحقيقية زي إيه؟ زي كون هذه الصلاة أولا أو آخرا أو وسطى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو غير ذلك. جميل، يقول بأن كون شيء وسطا أو آخرا أمر حقيقي لا حكم شرعي، فلا يكون رفعه نسخا. طيب، ماذا الذي يترتب على أننا إذا قلنا أن الصلاة الوسطى هذه حكم شرعي؟ يقول: وإلا لازم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا، لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة وليس كذلك. يقول أنه إذا قلنا بأن هذا أنه تغير الوسط هذا يعتبر نسخا، ده يستلزم منه أن إذا زدنا عبادة على العبادات التي كانت موجودة، فمعناها إيه؟ معناها أنه تغير الأخيرة، تغير الأخيرة وتجعلهاش الأخيرة. زي مثلا، زي اللي نفترض مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى فرض على الناس، ماشي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. حلو، احنا عملنا حج البيت ديت كان اخر ركن من الاركان. جي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شويه قال لهم ايه؟ قال لهم بني الاسلام على سته، وقام يزود ليهم ركن سادس مثلا. طبعا هو رسول الله لا ينطق عن الهوى. هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا اتغير الاخيره، اصبحت مش الاخيره، اصبحت اللي قبل الاخيره. طب ده هل يعتبر نسخ؟ لا ما يعتبرش نسخ، ماشي. فاذا قلنا بان زياده صلاه على الصلوات الخمس تعد نسخا من ضمن النسخ، هنا كذلك ايضا يلزمكم ان تقولوا ان احنا لو زدنا ركن من اركان الاسلام وجعلناه ركن سادس اصبح الركن الاخير مش الركن الاخير، اصبح الركن اللي قبل الاخير. طبعا هذا عبث، تمام. ولهذا هذا القول الذي يقول بانه نسخ مردود. يقول وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول، وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول. هذا الجواب الذي قاله الامام البيضاوي لم يرتضه الامام الاسنوي، فقال وفي هذا الجواب نظر. ليه؟ لانه انما يلزم ذلك ان لو امرنا بالمحافظه على الاخيره يلزم ذلك، يلزم ذلك اللي هو ايه، يلزم مساله الايه، مساله انه ان تكون زياده العباده نسخا اذا امرنا الله سبحانه وتعالى بان نحافظ على الاخيره. جميل. هنا في هذه الحاله يتصور ان تكون زياده العباده نسخا، وبالتالي التمثيل بان زياده العباده ليست بنسخ لانه يستلزم منه تغير الاخيره لا يصح ان يكون ردا ولا يصح ان يكون جوابا. جميل. يقول فان قيل فما الفائده في كونه يسمى نسخا ام لا؟ ايه اللي هيحصل لو سمينا هذا نسخا او ليس بنسخ؟ قال لك والله فائدته في شيء نسخ خالص، اثبات الزياده بخبر الواحد اذا كان الاصل متواترا. يعني دلوقتي الاصل اللي هو خمس صلوات كتبهن الله على العباد مثلا، لنفترض انه متواتر، وجلنا خبر احد يتكلم عن زياده الصلاه، جلنا الخبر يتكلم عن زياده الصلاه، احنا قلنا بان الاحاد لا ينسخ المتواتر. هنا لو اتت لنا زياده الصلاه ديت بطريق الاحاد وليس بطريق التواتر، اذا قلنا بانه زياده العباده زياده الصلاه نسخ، الأحد لا ينسخ المتواتر، وبالتالي العبادة التي تثبت طريق الأحد تثبت. وإذا قلنا بأن زيادة الصلاة ليست بنسخ، إذن لو ثبتت لنا هذه الزيادة بطريق الأحد سيجب علينا أن نعمل بها. تمام؟ يقول فإن قيل فما الفائدة في كونه يسمى نسخا أم لا؟ قلنا فائدته في إثبات زيادة بخبر الواحد إذا كان الأصل متواترا. حلو كده؟ أما زيادة شيء لا يستقل كركعة أو سجود أو شرط أو صفة فاختلفوا فيه. هنا بتكلم بيقول لك ايه، نفترض مثلا من الافتراض انه بعد ما استقرت الاحكام انزل الله سبحانه وتعالى شرط زياده غير شروط الصلاه او شروط مثلا ايه العباد، زي مثلا عندك شروط صحه الصلاه اللي هي طهاره البدن والثياب من الحدث والنجس والوقوف على مكان طاهر واستقبال القبله الى اخر ايه، الى اخر شروط الصلاه. طيب وبعدين جه ربنا سبحانه وتعالى زود لنا شرطه انه يكون اللبس مثلا ده ايه، واقف على سجاده مثلا، وليكن طبعا الوقوف على سجاده مش ضد الشروط، لكن ده من الامور اللي احنا ايه، اللي احنا بنعملها كده ان احنا بنتوخى يعني نظافه الشيء اللي احنا بنصلي عليه، تخصيص شيء بالصلاه عليه، ده شيء من ان احنا بنبحث عن شيء اللي هي بيبقى السجاده بيبقى يعني بتكون متحافظ عليها، يعني احنا بنحافظ على السجادة ديت في جنبه، وبالتالي احنا مكان نظيف، فتعظيما لقدر الصلاة بنصلي على السجادة. حلو كده. لنفترض مثلا انه كانت السجادة ديت لم تكن اصلا من شروط الصلاة وهي ليست من شروط الصلاة، لنفترض مثلا انه جت الزيادة واصبحت من شروط الصلاة. حلو. او مثلا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما صلينا الظهر اربع ركعات فترة من الفترات بزود لك ركعة من الركعات، اصبحت الظهر خمس ركعات مش اربعة بس. حلو. أو زود مثلا ركن من الأركان، بدل ما الركوع الواحد بس في كل ركعة، لا خلاها الركوع ركوعين مثلا، عندك ركوع واحد وسجودين، لا هو خلاها ركعتين ركوعين، أو السجود خلاها ثلاثة، هل يسمى، هل تسمى هذه الزيادة اللي هي زيادة الركن أو الشرط أو الصفة نسخا أو لا؟ وهنا اختلف العلماء. ماشي. قالت الشافعية، الشافعية قالوا إيه؟ قالوا هذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ، وألحقوه بماذا؟ ما ألحقوه بزيادة صلاة، ده عادي مش مشكلة خالص. الحنفية قال لا ده نسخ. جميل. فقالت الشافعية ليس بنسخ، واختاره في المعالم، يعني اختاره إمام فخر الدين الرازي في المعالم، وقالت الحنفية يكون نسخا، يكون إيه؟ يكون نسخا. حلو كده. وقال قوم من الأصوليين ينظر في الزيادة، ينظر في الزيادة، في الزيادة اللي هيحصل فيها يقول فإن فاه مفهوم الأول كان نسخا، فإن فاه مفهوم الأول كان نسخا، كما لو قال في الغنم المعلوفة الزكاة بعد أن قال في الغنم السائمة الزكاة. كلمة المفهوم ها هنا المقصود بها ليست مفهوم الموافقة اللي احنا ذكرناه في المسألة السابقة، المقصود بها هنا مفهوم المخالفة اللي هو ايه؟ اللي هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. احنا قلنا إنه مفهوم الموافقة ثبوت الحكم للمسكوت عنه كما ثبت للمنطوق، كويس؟ وإنه أحيانا قد يكون العلة أو الدلالة على الحكم في المفهوم أوضح من دلالتها على المنطوق. هنا المخالفة، مفهوم المخالفة إيه؟ مفهوم المخالفة ثبوت إثبات نقيض الحكم للمسكوت عنه، إثبات نقيض الحكم يعني مش نفس الحكم، إثبات حكم مخالف. جميل؟ زي إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، وما تكلمش لنا عن المعلوفة، يفهم من ذلك، نفهم من ذلك بمفهوم المخالفة إنه الغنم المعلوفة دي ليست فيها زكاة، كويس كده؟ طيب لو هنا دلوقتي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، حلو، وبعدين من ضمن أصناف الزكاة، ماشي، أو دي زيادة صفة من الصفات اللي بتكلم عنها الإمام الإسلام، هو إن هو زود ليك صفة الغنم المعلوفة، خلها من ضمن الغنم الإيه؟ السائمة. هل هذا الكلام مما يعد نسخا أو لا يعد نسخا؟ هنا الشافعية قالوا ليست بنسخ، الحنفية قالوا هو نسخ، وفرق قوم قالوا لا احنا هنعمل تفرقة ما بين أمرين. الأمر الأولاني، إذا كان الحكم المصرح به ها هنا من جديد مما نفاه المفهوم الأول، مفهوم المخالفة الأول، فإن هذا يكون نسخا. فإذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم المعلوفة زكاة بعد أن قال لك في الغنم السائمة زكاة، ده يعد نسخ. جميل؟ طيب يقول فإن فاه المفهوم الأول كان نسخا، كما لو قال أي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم المعروفة الزكاة بعد أن قال في الغنم السائمة الزكاة، وإن لم يكن هذا مما نفاه المفهوم فلا يكون نسخا، كزيادة التغريب على الجلد. يعني مثلا الجلد في الزاني، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبعدين يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على هذا التغريب عام. طب التغريب عام ده مش موجود في الآية القرآنية، ماشي، ده جاء بعد ذلك زيادة في العقوبة، وزيادة مثلا إيه 20 صوتا على حد القذف. احنا عارفين ان القذف القذف اللي هو ايه، والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. طب زيادة 20 عليها دي ساعتها تكون نسخة أم ليست بنسخة؟ لا، ليست تكون نسخة. ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها في الأول فتحرير الرقبة، معظم الآيات تأتي في الأول السابقة في النزول فتحرير الرقبة، ثم أتى بعد ذلك فتحرير الرقبة مؤمنة. جميل هذا التقييد، هل يعد نسخا أم لا؟ هنا هؤلاء الذين يفرقون بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفيه المفهوم يقولون إن نفاه المفهوم كان نسخا، وإن لم ينفيه المفهوم لم يكن نسخا. هنا الإمام القاضي عبد الجبار الهمداني من أئمة المعتزلة قال إن كان الزائد مخرجا للأصل عن الاعتداد به، أي موجبا لاستئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولا، فإنه يكون نسخا، كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود. هنا الإمام عبد الجبار الهمداني بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله خد بالك، إذا كان الزائد ده يخرج الأصل عن الاعتداد به، يعني موجبا لاستئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولا، فإنه يكون نسخا. إيه المقصود بالكلام ده؟ لك والله ده لو كانت هذه الزيادة ستؤدي إلى أنه إذا ترك الأصل، يعني إذا ترك هذا الأصل قبل الزيادة، تمام، يؤدي إلى إعادته لو تركناه كانت الزيادة عليه نسخة، وإن لم تؤدي إلى ذلك لم يكن نسخة. جميل؟ فإنه كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود، وإن لم يكن كذلك بل فعله معتد به دون الزائد، وإنما يلزم ضمه إليه فلا يكون نسخا، زي إيه؟ زي زيادة التغريب على الجلد والعشرين على الحد. كذا نقله الإمام والآمدي، هكذا نقل هذا الكلام الإمام فخر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي عن القاضي عبد الجبار الهمداني حكما وتمثيلا، يعني حكما لأنه قال بهذه التفرقة، وتمثيلا أي بهذه الأمثلة. إلا أن الآمدي زاد على هذا، الإمام الآمدي زاد على كلام القاضي عبد الجبار قائلا أنه يقول إن التخيير في 3 خصال، التخيير في 3 خصال من خصال الكفارة مثلا بعد التخيير في خصلتين يكون نسخا أيضا. يعني الآمدي يقول بأن هذه الأمثلة ليست فقط هي الأمثلة التي اقتصر عليها القاضي عبد الجبار الهمداني، بل مثل بأمثلة أخرى زي زيادة خصلة على ثلاث على خصلتين، وهو وارد على المصنف والإمام. يعني هذه الزيادة التي أوردها القاضي عبد الجبار الهمداني مما يرد على المصنف والإمام، يعني إيه؟ يعني مما يعترض به على المصنف والإمام. إيه السبب في الموضوع اعتراض على المصنف والإمام؟ إنه معظم ما في المحصول، يعني المحصول لما صنف لأن فخر الدين الرازي صنفه، نقله من أربعة كتب، كتابان لأهل السنة وكتابان للمعتزلة. كتب أهل السنة هي البرهان والمستصفى، وكتب المعتزلة هي العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني والمعتمد لأبي الحسين البصري. فيفترض به أن الإمام فخر الدين الرازي لما يذكر رأي القاضي عبد الجبار الهمداني يذكره بتمامه، ولما يذكره بتمامه يا إما ينصره يا إما يرد عليه، وكذلك يفعل المصنف. فهنا لما يختار الإمام والمصنف اختيار يخالف ما عليه القاضي عبد الجبار ثم لا يردني عليه، جميل، هنا دي مشكلة. ماشي. ونقل ابن الحاجب عنه، ابن الحاجب نقل إيه عن القاضي عبد الجبار؟ أن زيادة الأصوات على حد القذف يكون نسخا، يكون نسخا، وهو سهو، وأن الصحيح ما نقله الإمام فخر الدين الرازي وما نقله الآملي. وقال أبو الحسين البصري، هنا نرجع لكلام المصنف، إن كان الزائد رافعا لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم. يعني لو كان رافعا، لو كان الزائد ده هيرفع لحكم ثابت بدليل شرعي هيبقى ناسخ، سواء كان هذا الثبوت بالمنطوق أو بالمفهوم. جميل، تمام، كان ثبوته بالمنطوق أو المفهوم وجعلناه حجة، أي جعلنا كل من المنطوق والمفهوم حجة، كما صرح به الإمام والآمدي والإمام في أثناء المسألة. وإن كان رافعا لما ثبت بدليل عقلي أي بالبراءة الأصلية لم يكن نسخا، فلا يكون نسخا. قال في المحصول، وهذا التفصيل أحسن من غيره، يعني هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أبو الحسين البصري أحسن من غيره التي ذكره القاضي عبد الجبار. وقال الأمدي وابن الحاجب إنه المختار، أي الذي اختاره الأمدي وابن الحاجب، إنه هذا التفصيل الذي ذكره القاضي أبو الحسين البصري، إنه هو إذا كان الزائد رافعا لحكم شرعي، رافعا لحكم شرعي ثبت بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلنا المنطوق والمفهوم حجة، فهنا يكون نسخا. أما إذا كان الزائد هذا رافعا للبراءة الأصلية فلا يكون نسخا. وما قاله في المفهوم مبني على أن تقرير النفي الأصلي حكم شرعي فيه بحث. يعني لما يقول الآمدي وابن الحاجب، الآمدي وابن الحاجب لما تكلم في المفهوم وقال وما قاله في المفهوم مبني، يعني ما قاله في المفهوم، يعني ما قاله أبو الحسين البصري والذي اختاره ابن الحاجب والآمدي، مبني على أن تقرير النفي الأصلي حكم شرعي، يعني تقرير الحكم النفي الأصلي فين؟ نفي الأصلي بتاع البراءة الأصلية، تمام؟ يعني هم قرروا أن البراءة الأصلية هذه حكم شرعي، جميل؟ ولهذا اختار هذا الكلام وقال إنه تفصيل حسن، جميل؟ واختاره ابن الآمدي وابن الحاجب. وفيه بحث، يعني في بحث لم يبحثه هؤلاء. ثم مثل المصنف لهذا المذهب بمثالين، لهذا المذهب اللي هو زيادة العبادة ليست بنسخ. قال الأول القسم الأول منه والثاني القسم الثاني. إيه القسم الأول منه؟ القسم الأول منه اللي هو ما نفاه المفهوم وما لم ينفه، جميل. فمثل فقال إيه، زيادة ركعة على ركعتين تكون نسخا لأنها رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقب الركعتين، جميل، زيادة ركعة على ركعتين تكون نسخا لأنها رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقب الركعتين، وزيادة التغريب على الجلد ليست بنسخ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية. يبقى إذن ما ثبت بالمفهوم والمنطوق يكون نسخا. يعني هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تابع في التقسيم ما قسم به من أبو الحسين البصري، جميل. ولكن هنا مشكلة، لما الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه، والقاضي عبد الجبار ما ينفي بين ما ينفي اعتدال الأصل ما ينفي، وقال البصري إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا وإلا فلا، ده كلام أبو حسين البصري اللي هو إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا وإلا فلا، وهو الذي اختاره الأمدي وابن الحاجب، وده الكلام اللي قاله الإمام الحرمين في الإمام الفخر الدين الرازي في المحصول. لكن من أول فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستيقابهما التشهد زيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ، هذا من كلام البيضاوي وليس من كلام أبي الحسين البصري، هذا من كلام البيضاوي وليس من كلام أبي الحسين البصري. كلام أبي الحسين البصري انتهى عند قوله إن نفى ما ثبت عنه شرعا كان نسخا وإلا فلا. طيب إشكال فين هنا في التمثيل ده؟ هو الإشكال في إنه هذين المثالين لا ينطبقان على ما قاله أبي الحسين البصري، جميل كده. بص يا سيدي، يقول ونقل في الإحكام عن صاحب التفصيل هذا ونقل في الإحكام عن صاحب هذا التفصيل وهو أبو الحسين البصري أن المثالين جميعا ليسا بنسخ، أما الثاني فواضح، وأما الأول فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما. وكلام المصنف اللي هو إمام البيضاوي يوهم أن التمثيل من كلام من تتمة كلام أبي الحسين وليس كذلك فاجتنبه. يعني الإمام الأميد رضي الله تعالى عنه لما جاب المثالين ماشي جاب المثالين عن أبي الحسين البصري جاب المثالين وقال إنهما كلا المثالين ليس بنسخ بالنسبة لكلام أبي الحسين البصري، وبالتالي ضرب المثالين ها هنا وإتباعهما بكلام أبي الحسين البصري ليس بسديد، ولذلك الإمام السنوي يقول لك فاجتنبه. يعني سيبك منه. يقول وخالف ابن الحاجب فجعلهما بعض من باب النسخ، فناقض ابن الحاجب كلام مين؟ كلام الآمدي، قال لأن الزيادة فيهما كانت حراما. بناء على إيه يا عم الشيخ ابن الحاجب؟ يقول لك والله أصل الزيادة ركعة على ركعتين من دماغك كده كانت حراما، ثم لما شرعت معناها أنها نسخت الحرمة ثم زالت. والمذكور في المحصول والإحكام هو ما ذكره المصنف تفصيلا وتعليلا، يعني الموجود في المحصول وفي الإحكام هو ما ذكره المصنف تفصيلا وتعليلا. جميل. وأجاب عن التحريم بأنه مستند إلى البراءة الأصلية، ولو خيرنا الله تعالى بين المسح والغسل بعد إيجاب الغسل أو في خصال ثلاث بعد التخير في خصلتين فقال الإمام لا يكون نسخا. وقال واختلف كلام الأمدي فقال في الإحكام إن هذا هو الحق، وقال في منتهى السول الحق أن الأول نسخ دون الثاني، وصرح ابن الحاجب أيضا بأن الأول نسخ ولم يصرح بحكم الثاني. ماذا يعني هذا الكلام؟ الإمام ابن الحاجب رضي الله تعالى عنه جعل المسألتين اللي هو ما نفاه المفهوم وما لم ينفه المفهوم الاثنين من باب النسخ، مخالفا في ذلك الإمام سيف الدين الآمدي، وقال لأن الزيادة فيهما أي الزيادة في كل من ما نفاه المفهوم يعني أن الزيادة فيهما اللي هي في كلام البصري اللي هو ما ثبت شرعا فشيء نفى ما ثبت شرعا، إمام ابن الحاجب رضي الله تعالى عنه اعتبر هذا نسخا. لماذا؟ قال أن ما ثبت شرعا كانت الزيادة عليه محرمة. جميل. والمذكور في المحصول والإحكام هو ما ذكره المصنف تصنيفا وتعليلا، يعني المذكور في المحصول والإحكام هو بعينه ما ذكره المصنف من ناحية من ناحية التعليل ومن ناحية الايه التمثيل. وأجاب عن التحريم، يعني لما تكلم في مسألة التحريم قال بأنه مستند على البراءة الأصلية، يعني مسألة انه كلام القاضي عبد الجبار اللي هو رفع ما ثبت بناء بالبراءة الأصلية، يقول ايه؟ يقول أجاب عن التحريم بأنه مستند على البراءة الأصلية. ولو حصل مثلا لنفترض أن الله عز وجل خيرنا بين المسح والغسل بعد إيجاب الغسل أو في خصال ثلاث بعد التخير في خصلتين، يعني ده من ضمن التمثيل أيضا أنه يذكر مثلا أمثلة أخرى، أنه لو حصل نفترض ربنا سبحانه وتعالى بعد أن فرض علينا أن نغسل رؤوسنا وليكن مثلا، ثم خيرنا الله سبحانه وتعالى بين أن نمسح على رؤوسنا وبين أن نغسل ماشي، أو مثلا ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا خصلتين تمام في الكفارة ثم زاد خصة ثالثة، هل يكون هذا نسخا أو لا؟ الإمام قال لا يكون نسخا. واختلف كلام الآمدي في الإحكام، قال في الإحكام أن هذا هو الحق، يعني أنه يكون نسخا، أنه لا يكون نسخا يعني، وقال في منتهى السول الحق أن الأول نسخ، يعني اللي هو التخيير بين خصتين، والثاني اللي هو زيادة الخصة الثالثة في الكفارة ستكون نسخا. وصرح ابن الحاجب أيضا بأن الأول نسخ ولم يصرح بحكم الثاني، يعني ابن الحاجب لم يصرح بحكم الثاني، قد يكون توقف في هذا. بقيت معنا ها هنا خاتمة فيما يعرف به النسخ. طبعا احنا تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ، تكلمنا عن النسخ، طيب هل يعرف منين أنه هذا الحكم قد نسخ؟ فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر لك بعض الأحكام وسكت عن بعضها، يعني من ضمن ما سكت عنه النص، أن يأتي النص الشرعي فيقرر نسخ الحكم السابق، وده واقع في القرآن زي الآن خفف الله عنكم ولما أن فيكم ضعف. طيب الشيء الثاني أن يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ اللي هو ازاي انه تأتي آية فيها حكم ثم تأتي بعد ذلك آية أخرى تناقض حكم الآية التي تسبقها، فنعرف بذلك أن المتأخر ينسخ المتقدم. خاتمة، النسخ يعرف بالتاريخ، فلو قال الراوي هذا سابق قبل بخلاف ما لو قال هذا منسوخ. يعني لو جاء أحد الرواة الصحابي مثلا قال آية كذا سابقة في النزول على آية كذا، عرفنا أن الآية المتأخرة هي ناسخة للآية المتقدمة. طيب لكن لو جاء وقال هذه الآية منسوخة، لا يقبل، لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا يراه. تمام، يعني يجوز أنه يقول مثلا واحد الرواة مثلا زي الصحابة يقول مثلا هذه الآية منسوخة، جميل، لكن لو قال هذه الآية متأخرة في النزول عرفنا من هذا أنها ناسخة. لكن إذا قال هذه الآية منسوخة مثلا والآية الثانية ناسخة، ممكن يكون هذا الكلام عن اجتهاد. لكن إذا قال متأخرة في النزول، ده معناه أنه يعرف تاريخ النزول. جميل. أقول مقصود المصنف من هذا بيان الطرق التي يعرف بها كون الشيء ناسخا ومنسوخا. ولما كان ذلك متعلقا بجميع آخر بجميع أنواع النسخ، طبعا هذا الكلام متعلق بجميع أنواع النسخ اللي هي الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وغير ذلك والإجماع والقياس، ذكره آخرا وسماه خاتمة. وحاصله معنى كلام إيه؟ أن النسخ قد يعرف بتنصيص الشارع إليه، ممكن ينص عليه الشارع، ولم يتعرض له المصنف لوضوحه، وقد يعرف بالتاريخ، قد يعرف بالتاريخ. فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن الآخر كان ناسخا له، فلو قال الراوي هذه الآية نزلت قبل تلك، أو هذا الحديث سابق على ذلك قبلناه، وإن كان قبوله يقتضي نسخ المتواتر بالأحد، وإن كان قبوله يقتضي، يعني وإن كان قبوله على كلام المصنف قبول كلام الراوي هذا متأخر يقتضي نسخ المتواتر بالأحد. أما لو قال هذا منسوخ فإنه لا يقبل الاحتمال أن يقوله عن اجتهاد، ونحن لا نرى ما يراه، ونحن لا نرى ما يراه، لأن الاجتهاد هذا قد تخالف فيه يعني العلماء يختلفون، ما هو عن اجتهاد يختلف فيه العلماء. وفي المحصول عن الكرخي من الحنفية أن الراوي إذا لم يعين الناسخ وجب الأخذ بقوله، لو أنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه. يعني الإمام الكرخي يقول ماذا من الحنفية؟ أنه ما دام قال الصحابي أن هذا منسوخ ولم يقل لك هذا منسوخ بكذا، فاعرف أنه يقول هذا عن يقين وليس عن اجتهاد، وبالتالي يجب علينا أن نقبل قول الراوي. هنا انتهى الكلام، لكن بقيت معنا بعض الفروع ذكرها الإمام الإسنوي زيادة على ما قاله البيضاوي، فروع تتعلق بمسائل النسخ. فقال فروع حكاها ابن الحاجب، أحدها إذا قال افعلوا هذا أبدا، لو جاء مثلا أمر إلهي كذا يقول افعلوا الشيء الفلاني أبدا، هل يجوز نسخه؟ نعم يجوز نسخه عند الجمهور. تمام، ليه؟ لأنه مبني على جواز نسخ الخبر المستقبل. الثاني نقصان جزء من العبادة كالركعة أو شرطها كالوضوء نسخ لذلك الجزء أو الشرط اتفاقا، وليس بنسخ للعبادة لأن وجوبها باق بالإجماع، وقيل نسخ لها لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة بغير رقعة، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما، وقيل إن كان جزء نسخها وإن كان شرطا فلا. في معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إنه يقول لنا لو حصل مثلا إن إحنا نسخت من عندنا من العبادات مثلا ركعة من الركعات، هل يعد هذا نسخا أو ليس هذا بنسخ؟ جميل، هذا الفرع مبني على الكلام السابق في مسألة اللي هو زيادة العبادة ليست بنسخ، يعني في مسألة اللي احنا لسه كنا نتكلم فيها ان زيادة العبادة ليست بنسخ وفروعها. تمام، بس بيعكس بدل ما هو الزيادة لو حصل النقصان هل يعد هذا نسخا او لا يعد نسخا. قال نقصان العبادة نسخ اتفاقا وليس بنسخ للعبادة، يعني نسخ النقصان ده يعتبر نسخ، نسخ لإيه؟ نسخ للجزء المنسوخ، فليس نسخ للعبادة بكاملها، لأن وجوب العبادة باق بالإجماع، باق بالإجماع على إيه؟ إنه الوارد هو نقصان ركعة، أما الثلاث ركعات التانيين مثلا فهو باقي، وقيل نسخ لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة، جميل؟ وبغير ركعة ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما، وقيل إن كان جزءا نسخها وإن كان شرطا فلا. الثالث إذا نسخ حكم المقيس عليه كان ذلك حكم نسخا لحكم المقيس على المختار. ده بتكلم فيه مسألة إنه مثلا لو ثبت عندنا إن إحنا في عندنا أصل وفرع، ووقع القياس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا دلوقتي لما يثبت الحكم بالقياس في زمن رسول الله، وقلنا إنه ثبت بالقياس في زمن رسول الله، إذا نسخ الأصل هل يلزم من ذلك نسخ الفرع اللي هو المقيس أو لا يلزم؟ هنا يقول يلزم من ذلك نسخ الفرع المقيس عليه اتفاقا. جميل. وده مبني على مسألة أن الإجماع في على المسألة المذكور فيها الإجماع ولا ينسخ ولا ينسخ به، والقياس وكذا أيضا القياس. تمام. الرابع، ده الفرع الرابع، اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه إلينا، والمختار أنه لا يثبت. يعني إمتى نكون مكلفين بالناسخ؟ نكون مكلفين بالناسخ في حالة إيه؟ في حالة ما إذا أبلغ جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم نسخ، وأن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن هذا الحكم نسخ. أما قبل هذا الإبلاغ فالمختار أنه لا نكون مكلفين به. الخامس، فرع الخامس، المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة، والمختار أيضا جواز نسخ جميع التكاليف خلافا للغزالي، قال لأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ ومعرفة الناسخ وهو الله تعالى. وجوابه أن تقول على تقدير تسليم اللزوم، فيجوز أن نعلمهما وينقطع التكليف بعد معرفتهما بهما وبغيرهما، والفرعان الأولان مذكوران في المحصول أيضا. الفرع الخامس بتاع اللي هو جواز نسخ معرفة الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وإن الدين عند الله الإسلام، وفرض وقال إنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال فاسجد واقترب، وقال وقال وقال وقال وأدلك أوامر بالعبادة. أنت تقول بجواز النسخ، هل يمكن في وقت من الأوقات أن يتصور إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك التكاليف كلها؟ هو يجوز. ليه؟ لأنك ملك لله يفعل فيك ما يشاء. كما إن هو ربنا سبحانه وتعالى عمل فترة من الرسل ما بين فترات الرسل كده ولم يكلف فيها أهل الفترة بأي شيء، وأهل الفترة غير مكلفين بأي شيء، من الممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك التكاليف الشرعية كاملة ويدخلك الجنة ممكن، ويدخلك النار ممكن. ليه؟ لأنه ملك الله يفعل فيه ما يشاء. جميل. وبالتالي نحن لا نقول بأنه يجوز النسخ في أحد الأحكام فقط، بل نقول بجواز النسخ في الأحكام كلها، وأن ينسخ الإسلام كله، وأن وربما يعني ما يكون هذا يعني يستدل عليه بأنه ثم يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ماشي، وأنه يأتي الإسلام ويدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وأنه يأتي زمن على الناس لا يعرف الناس من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، فهذا الكلام أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيقع في آخر الزمان. وهذا الفرع ليس معناه أن وقوعه في آخر الزمان هو النسخ، لا، ليس معناه النسخ، لأن الشريعة الإسلامية باقية إلى أن تقوم الساعة. ولكن هذه المسألة افتراضية، أن الإمام هنا يتصور هل من الممكن، أو مثلا هل من الافتراضات أنه قد يأتي وقت الأوقات، أو أنه قد يحتمل أنه بعد أن أرسل رسول الله أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، أنه يأتي مثلا يقول له كفايه عليك كده وانا رفعت التكاليف عن امه الاسلام وخلاص على كده، لا مطالبين بالصلاه ولا زكاه ولا صيام ولا توحيد ولا اي حاجه خالص. ممكن، نعم ممكن، ملك الله يفعل فيه ما يشاء، كما سيحدث في اخر الزمان من رفع الاسلام ورفع القران ورفع الاحكام كليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الخامس، من الباب الخامس وهو الباب الاخير من مباحث الالفاظ من كتاب نهايه السور شرح منهاج الوصول الى علم الاصول. اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من كرمه علما، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل بقية المقرر في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.